لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اختلقت اليهود النصارى موجز الحديث على 72 فرقة، وستختلف أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفي رواية أخرى الموضحة المفسرة قال هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. إذن إذا كان المسلمون اليوم مختلفين شذر الخلاف، فمع هذه الفرق التي كانت في التاريخ الأول من بعد القرون الثلاثة، إذا كانوا مختلفين والرسول يجعل الدواء لهذا الأمر، لهذا المرض المتسلط علينا من الذل والهوان، إنما هو رجوع إلى الدين. فبأي مفهوم نقل الدين؟ بمفهوم ما أشار إليه ما أنا عليه وأصحابي، لنعرف ما كان عليه الرسول عليه السلام. ينبغي أن ندرس علما يعرف بعلم الحديث، وعلم الحديث له إسلام، علم يتعلق بالرجال، معرفة رواة الحديث، هذا ثقة وهذا ضعيف وهذا كذاب وهذا وضاح إلى آخره. وقسم آخر من هذا العلم يتطلب معرفة قواعد هذا العلم التي تمكنه أو تمكن الباحث فيه من معرفة الصحيح الحديث وضعيفه، لا سيما ونحن نعيش الآن في تراث عظيم جدا من الروايات تعد بالألوف المؤلفة، والاتفاق جميع العلماء هي الصحيح والحسن والضعيف الموضوع. فنحن نعيش هذا التراث بخليط، نستطيع أن نلخص ذلك الخليط كثير بالشرط. فإذا أردنا أن نرجع إلى الدين يبقى نميز الضعيف بالصحيح ونقف عند الصحيح ونعمل به. أين هذا العمل؟ هذا عمل يجب أن يكون المسلم به من قبل طويل. لكن أقول من هنا ينبغي البدء. لكن نحن نعرف أن كثيرا من الناس ذوي العواطف الجانحة التي لا يقيدونها بما يقتضيه الشرع والعقل معا، أن الرسول عليه السلام بقي 13 سنة تحت العذاب والإهانة ونحو ذلك هو أصحابه، حتى كان بعض الناس يتهمون الرسول أنه يدعو لهم حتى الله يفرج عنهم، فذكرهم بمن كانوا من قبل يؤخذون فيوضع المنشار على مطرق الرأس لكي يرتد عن دينه فيصبر حتى يصبح شقتين على غير الأرض. وقال في ذلك نزل قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يهتدون. نعم، ويقولوا آمنا وهم لا يهتدون. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذا نحن إذا كنا حقيقة ينبغي أن نرجع إلى ديننا، القدس الأولى أن نفهم دينه، القدس الثانية أو قد تكون مقرونة الأولى العمل بهذا الدين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهل نحن الآن نفهم الدين فهما صحيحا؟ الجواب لا. هل نحن نطبق الدين تطبيقا صحيحا؟ الجواب لا. لكننا شاطرين شجعان في انتقاد الحكام، لماذا لا يحكمون بما انزل الله؟ انا الجواب عندي سهل، لانه نحن لا نحكم بما انزل الله، والحكام مثل ما نقول عنه الشاف يدل خلف النوعي، ما يجونا رزقوا من المريخ او يجوا من اوروبا او الى اخره، كل منا وفينا. فاذا لمن نعتب على غيرنا وننسى انفسنا؟ ونحن إذا أصلحنا أنفسنا إلى شك أن ربنا عز وجل سينصرنا لأنه وعدنا بذلك. أي كل الناس لا فرق في ذلك بين مثقفيهم وبين غير مثقفين، بين علمائهم وبين أميينهم،

شيخنا ابن الخطاب يسأل بيقول إذا كان تشوهات الجنين مو بتعاطي دواء وإما بسبب عدوى في المكروب مثلا لا تدخل الأم بها بالحق الألمانية مثلا تأثر في تشويه الجنين. ماذا يقال؟ نفس القرآن السابق. نفس الحكم السابق لكن في معالجة يعني معالجتها في الجنين قبل تلو القلب إذا ما في معالجة. طيب. معالجة. أظن بقي سؤال نختم فيه الموضوع قلنا عليه. أحد الأخوة يسأل عن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليك الدنيا ملعونة ملعونة ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه أو عالما أو متعلما. لا. من المقصود بلعن الدنيا؟ لعن الدنيا ليس طبعا ذاتها كما يدل استثناء الوالد في تمام الحديث إلا عالما أو متعلما وإلا ذكر الله وما والاه. الدنيا أي ما يشغل منها عن مثل ما جاء بالاستثناء الحديث وفي كلمة واحدة عن طاعة الله عز وجل وهو الملعون وليس ذات الدنيا هي ملعونة لأن الدنيا كما يقول بعض السلف مزرعة الآخرة لولا الدنيا لم يتمكن المسلم أن يعيش في الآخرة سعيدا ينظر إلى ربه تبارك وتعالى فيكون ذلك أسعد أيام سعادته في الآخرة بحيث أنهم إذا نظروا إلى ربهم نسوا النعيم الذي كانوا يعيشون فيه. فالدنيا مزرعة الآخرة فهي لا تشق ولا تبع لذاتها وإنما بما قد ينتج من الناس في ملذاتها مما يصرف الناس عن طاعة الله عز وجل. لذلك جاء في الحديث السابق إذا تبايعتم العينة وأخذتم أذناب البقر أي الدنيا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزراء كان ذلك نتيجته أن نعرض عن الجهاد وتركتم الجهاد في سبيل الله إلى آخر ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يقيمنا ديننا الحق فهما صحيحا على ما كان عليه سلفنا الصالح وأن يلهمنا العمل بما فيه في ذوات أنفسنا لكي يكون ذلك بشارة إلى أننا نسير وننطلق إلى تحقيق الحياة المسلمة والمجتمع الإسلامي ثم قيام الدولة المسلمة التي يشترك المسلمين جميعا في سعي إليها إن شاء الله. هل الفقد الذي يعني لم تنفق له روح يعتبر من الأولاد يعني لم يبلغهم؟ لا ليس له حياة فليس بالولادة. ينبغي أن يعني تثبت فيه الحياة وذلك لأن يصيح من يولد فلا تدخل في الحديث. الشيخ ممكن في الحديث موضوع الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من المكان الا اربعه. نعم هذا الصحيح؟ نعم هذا في صحيح مسلم. طيب في سؤال فقهي صغير برضه هذا يعني الله سؤال طويل رجل حج عن نفسه حتى الافراد ورجع تبكي ثم رغب العام القابل ان يحج عن والدته ويعتبر هل يصح ان نعتبر عن الغير او الجاني ولم نعتبر عنه؟ هو من حيث الصح هو صح لكن من حيث ما ننصح به ان لا يحج عن غيره حجه كامله وقد حج عن نفسه حجه ناقصه فعليه ان نعكس وذلك لان يحج الحجه الثانيه على ما جاء في الكتاب والسنه من الجمع بين الحج والعمره وذلك بطريقة التمتع ثم بعد ذلك إذا يسر الله له حج عن أبيه وعن أمه ثم أن يقنع هو بالناقص من الحج هذا ما ننصح به. الله الله الله كل القصة التي تبغاها. الآن إذا واحد قائم ما يجب فيه يعني موضوع هذا مثال القاسم فيه يجب يكونوا خفافا وثقالا هذا هو الواجب الله المجتمعات يعني ممكن تكون أفضل كالإسلام الدولة السابقة يعني في دعوات يعني في بداية مثل الكويت أو في نظام كتوقع البداية مثل ما تفضل على الإسلام الدعوة الإبادة في البداية تفضل إيش؟ لكن ما تفضل تطبيق الإسلام على أنفسنا لكن إيش؟ تفضل تطبيق الإسلام على أنفسنا تفضل يطالب خير ما تفضل تطبيق خلق العبادات في كل شيء نستطيع يعني مثلا هل نستطيع أن نجعل بلادنا بما فيها من أي شيء يتعلق بنا نحن لا بالحكام نجعل بالطريقة التي يرضى الله من حيث المظهر يعني مثلا نحن في بيوتنا نستطيع أن لا نتغير الكفار أم لا نستطيع أنا أقول أعمل ولا تشبهوا الكفار في أي شيء من عاداتهم ومن ما حرمه الإسلام وهذا بحث طبعا لما نطرح على نصاط النقد ستجد المئات من المسائل نحن على خلاف الإسلام فيها وإياه أدر الجلسة أدر الجلسة يلا يا جليل هذا كيف نفهم قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة؟ قال بلفظ ينصر هذا ما بعض الناس تنقل عنه هذا على كل حال الذي نحن نعرفه في هذه القضية مو قضية أن الله ينصر لكن معروف من سنن الإلهية الكونية أن أي دولة تطبق العذاب فيها تعيش في سلام ويام ولا يقوم الشعب ضدها بغض النظر عن دينها وعقيدتها والعكس بالعكس كما تكون الدولة في عقيدتها محكمة تماما توحيد سلف ما بعده أتم منه لكنها تظلم الأمة ولا تقدم إليها حقوقها وهذا الظلم سيكون سببا لإثارة الشعب ضد هذا الحاكم المسلم والمعتقد العقيدة الصحيحة لأنه لا يطبق العدالة في الشعب الذي هو حاكم عليه وهذا ما في شيء يمنع إطلاقا لعل هناك آية تشير إلى هذا المعنى فساعدونا على استحضارها. أي نعم. شيخ خلي يدوب ساعدونا. أنا آية وأهل الله مستعون أولا وما كان ربك لي نعم وما كان ربك ليهلك القرى بظل وأهلها مصلحون وقد فسرت فيه وأهلها مصلحون يعني غير ظالمين وما كان ربك ليهلك القرى بظل وأهلها مصلحون وإن كان المعنى الذي نفهمه نحن هو أعم من ذلك مصلحون يعني إصلاحا كاملا أي مسلمون لأن لا يتصور إسلام وظلم كما شرحنا آنها بالنسبة لبعض الأفراد الذين من بين المتنفذ الإسلام سوف يتحقق فيه العدل كما يتحقق فيه الخلق الصحيح أو الحسن كله وكما تتحقق في نفسه وفي قلبه العقيدة الصحيحة تفضل ما حكم التدخين؟ التدخين هل حرام؟ التدخين عندي حرام تفضل ما شيخ من السؤال نعم الشيء اللي حيّدني حقيقة هناك فرق كثيرة موجودة في عالم الإسلام وهناك حماس للرجوع إلى الإسلام من جميع أطراف هذا الفرق نعم اختلف لي إن كلهم مؤمن إلى رجوع إلى الإسلام نعم كل واحد يرجع إلى سنة النزل من يده قد يتاثر نتيجة هالشيء هذا قد يتاثر عليه نوع من الموازنة بين هذا الصراط تبع أن الحمام اللي كل واحد اللي بإيمانه أنه والله هذا هو الحق فهنا السؤال يعني رجوع الإسلام قد يتاثر عليه نوع من المواجهات بين هذه الفرق فهل هذه حتمية يحكمها كمرحلة أولى للوصول إلى القرآن والسنة أو التعاليم الصحيحة أم ماذا لحمد في الكلام أي من رجل الإسلام يعني القدر كما تقول وعدم رجل الإسلام يكون أخيار يعني أحسن لا مؤخر ما قلت أحسن لا ما قلت ما أسأل لأن كلامك هذا صحيح أنت ما قلت لكن لازمه هذا أن إذا كنت تصور أن رجول الإسلام الصحيح كما نقول نحن هيحقق المواجهة بين هذه الطوائف فيرد عليك وإذا عدم الرجوع إلى الإسلام يعني ما بيحقق المواجهة اللي كان المسلمين عايشين فهو السؤال في أن شرعية المواجهة أن وضع مقيدة إذن المواجهة هذه المواجهة إذا شرعية يعني إذا حصلت عدم وجود الإسلام هذا عامل هذا شيء سيء للأمة لكن توجه الإسلام ومتوجه الإسلام مثل ما حدث هذا النوع من الصداقة إلى الصدام مقبول يعني أيضا هذا الصدام برأيك يقع بين المسلمين حقا يعني لمن آمن بالله ورسوله ممكن يقع صدام بين أمة ما مقبول ما يسأل المطلوب ولا مو مطلوب، أقول ممكن يقع إذا كان مستحيل أن يقع، مش قضية مطلوب أو غير مطلوب، المؤمنون إخوة، المؤمنون إخوة، لكن المشكلة يا جماعة هو أن هؤلاء يجمعهم اسم الإسلام لكن يفرقهم فهمهم الإسلام فهل الاسم هو الذي يجمع أم حقيقة الاسم طيب إذن فنحن أولا يجب أن لا نغتر ب يعني عدد هؤلاء الذين ينتمون إلى الإسلام اسمه ما بهم نكثر عددهم ثانياً لأن أن يكون فيهم عدد ولو قليل يفهمون الإسلام فهماً صحيحاً لأن ليس عندنا في الشرع كتاباً أو سنة ما يجب علينا أن نجمع الألوف المؤلفة وعلى عقيدة واحدة حتى نتمكن من قيام المجابهة لدوء الكفر إذا كنا نحن اليوم نعيد 900 مسلم لا أحد ينتظر أن كل 900 مسلم يسير على المفهوم الصحيح للدين الإسلامي لا لكن إلى أقل أن يكون هناك كما جاء في بعض الأحاديث على الأقل 12,000 لن يغلب 12,000 كلها كما قال عليه الصلاة فإذا وجد هؤلاء وتمسك الإسلام كل نواحي وتكتل عليه في أرض من أرض الله الواسعة هنا ستحصل المفارقة ليس بين هؤلاء المسلمين والكافرين بل لابد أن تحصل المفارقة بينهم وبين العدد الأكبر ممن ينتمون إلى الإسلام وخذ هذا مثال من واقع أمرنا اليوم فهناك مثلا بجواركم ملايين من المسلمين ومع ذلك كل يوم تسمع مشاكل منهم ليس فقط من الناحية الاعتقادية وابتعادهم عن الشريعة الإسلامية الحقة وإنما حتى من الناحية السياسية فإذا شركنا نحن أنهم يعني مسلمون اسما وهم حقيقة بعيدون عن الإسلام بعد السماء عن الأرض حتى في عرش الإسلام على غير عقيدة. لذلك المجابرة أخذين الحق والباطل هذه الشمس في أرضه، والخلاف والنزاع بين أهل الحق ومخالفيهم أيضا كذلك شمس الله في أرضه، ولم تجد لشمس الله تبديلا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق لا يضر من خالفهم حتى يتبع الله. فنسأل الله أن يجعلنا من هذه الطائفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تظنوا ابدا لا تظنوا ابدا كتاب الله سبحانه. نحن اليوم في الشباب نحن في بشير عندما نعلم ثقافه الله تعالى ثقافه الله كونه عالم كله وكونه الى اخره. لو كان في ذهن ما تقبلنا الله أصلاً أنت بدك تعيب ولا بدك تسأل؟ أنت إذا بدك تعيب جزاك الله خير تفضل عني هو. أما إذا بدك تسأل فما هكذا يكون الشوار. لأن هي بلد مناطق هذه لغة خطابية. أين نحن؟ أين عمر؟ هذه لغة مفتوحة تعيب مجيب. طيب الأستاذ عم يوصينا أن نخشى وأنا أعيش مجيب. فما بال أستاذ؟ لأن هو المجال في اليوم الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه العزيز وحكم بحمد الله جميع ورحمة الله وسلم الله عليكم وسلم أعداء الله بينكم الحمد لله. فالعملية هي المعاصي الموجودة الآن في البلاد العربية. ما هو رأيكم بالنسبة زوري المثال في بلدك هذا هو فأنت الله نسأل يعني إذا حمل على تنفيذ هذه الجماعة وما رأيكم بهذا حسن أن هذا رأي كل مسلم، لكن سيعود السؤال التقليدي: على أي أساس تكون محاولة تجميع الناس المختلفين؟ طيب كتاب الله وسنته على مفهوم يتبعه زيد وعمر اليوم ولا على مفهوم الذي كان عليه السلف الصالح؟ هل انت وجدت كل المسلمين الذين تريد ان توحد بينهم وتزيل الاحقاد والضرائب التي هي متحكمه فيهم كلهم يجمعون على ضروره وجود الكتاب والسنه وعلى ما كان عليه السلف الصالح ان تجد في الدعاه الاسلاميه اليوم من يقول: يا أخي لا تكون من قضايا هذه الخصوم وهذه يعني لا أهمية لها وبس يكتب إلى إسلام وبس تسمع هذا الكلام ولا لا؟ هل بإمكانك أن تتفق معه؟ نحاول نعم يا سيدي، أنا أقول لا تحاول، لكن يعني هل أنت تريد أن تبتدئ المحاولة ولا ابتدأتها؟ إما كنت ابتدأتها فقد ابتدأها غيرك من قبلك وسنين طويلة، وكان من نتيجة ذلك أن اتخذوا هذا الموقف. هذا ما يؤدي إلى النقص كامدين. ما كان السؤال اليأس، من يأس؟ مين قال أنه لا يؤدي إلى اليأس؟ لكن بقول لك أنت لما تريد تدعي الناس إلى الوحدة، ما هو الطريق؟ كتاب الله في الرسول. طيب نحن إلى ماذا ندعو؟ كويس. لكن ما كان البحث أنه ما نصل إلى اليأس، ما وصل إلى اليأس ولم نصل. ولأن يأتي الله على يدك رجلا أحب إليه من أمر النعم. لكن أنت ولا مؤاخذ يا أخي، ما أنت أول إنسان عند هذه العواطف الجياشة وهم يحزنوا وبذي أشد الإيذاء أن يجد المسلمين مختلفين أشد الابتلاء. لكن أنت لو تذكرت شيئين فيه، الأول إيماني والآخر واقع. الشيء الإيماني أنت تقوى معي، قال الله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. صح ولا لا؟ إذن فلا تذهب نفسك حسرات عليه، ما دام هذه سنة الله في خلقه أنه أمة وحدك هذا ما خلق لا تعمل سبحانه الله كيف هذا يا أخي أنا ما خلق لا تعمل لما بقول لك ولو بقيت وحدك ثم نرى معناه أنك تدعو وتقوم بما يجب عليك ثم لا تأس عليهم ولا تذهب نفسك أحد ولا تعمل ولو بقيت أنت وحدك. سيدنا نوح عليه السلام كم لقي في قومه؟ 1000 سنة إلى 50 عاما. شو كان عم يساوي 1000 سنة إلى 50 عاما؟ بس يدعوهم أن يعبدوا الله ويحترموا الطاغوت. لا هو يوم لا يوم لا شهر ولا سنة ولا سنتين، 950 سنة. هذا مثل رائع لصبر المسلم حينما يخلص في الدعوة إلى الله عز وجل، فهو عليه أن يقوم الواجب ولا عليه بعد ذلك استجاب له الناس أو ما استجاب. ورافق القول بارك الله فيك أن أنت تتصور أن ممكن يجتمع المسلمين جميعا، هذا خطأ إن شاء الله، نقول إن شاء الله، لكن هذا تتصور. أنا بقول أنت تتصور أن يجتمع المسلمين جميعا، أنت تعقب على كلامي بقولك إن شاء الله، أنا بقول هذا غير ممكن. أنت بكلمتك الآن إن شاء الله بتخالف الآية السابقة، خاصة لما بشرح لك الموضوع. كم عدد المسلمين اليوم؟ 900 مليون. أنت الآن تتصور أن ممكن جمع هذول على هذا المنهج اللي أنت بتريد يكون على كلمة واحدة عقيدة وخلقا ومحبة، هكذا تريد؟ إن شاء الله. إن شاء الله نكون معك إن شاء الله. نعم الفرق من سبعين دوني من بقى لياهم يا حبيب، لأن يقول لك لا هون أنت مين وستعتل أنا يقول لك لا من هون إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ما قلوش نحن نشتغل ونعمل في هذا الاتجاه، لكن ما بالضرورة أن نحن نحصل إلى هذا الهدف. كان لأحد الدعاة كلمة جميلة جدا مقبلة جدا، ألقي كلمتك وامشي، أكل إذنك وقل حق ربك امشي، لأن الكلمة لما تكون حق تجد قلبا سليما رأسا مثل مغناطيس قبل سليما، ما في حاجة إلا تسعد حالك وتحزن فلعلك باقي نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أبدا. ألف كلمتك وامشي، لكن رجائي ألا تتصور الموضوع خلاف ما هو مشروع بل منصوص في كتاب الله وحديث رسول الله، بحيث تصور أن كل فرق تدخل لأنك أنت رجل رحيم. الله أرحم الراحمين، وهذه أخبرنا على لسان سيد المرسلين أنه قال فرقة واحدة تدخل الجنة، وسأل عبد الله. أهل الأخوة ذكرنا حديثا يقول ذكره الشيخ الغوري الصقر في كتاب التجويد وعلوم القرآن، ذكر أن في دعاء ختم القرآن في حتمة أنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك. عبدك وابن عبدك وابن أمتك، هذا حديث صحيح. لا هذا خطأ مطلع إذواري. جمع اللفظ المفرد فجمعوا كلمة يدعونه دعاء جماعيا يعني. هذا ممكن أن يقال مثل كتب جاهز، لكن هو هذا حديث من حديث الله ذكر في غفلة. هذه الجمع من في الله من عبدك ولا من عبيدك؟ من عبيدك ومن عبيدك. هذه ممكن جوابي. جوابي أنه كحديث ليس فيه جمع حديث، وإنما أنا عبدك ابن عبدك وابن أمتك، فذكر الحديث بصيغة الجمع هذا ليس له أصل في الحديث. الأستاذ عم يلاقي الوجه أنه هو ساق الدعاء بصيغة الجمع باعتبار حكم القرآن، لكن هي ذاك ما كان ينبغي أن يجي من قاله من رأيك الحديث لقوله روي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هكذا العبادة يقول روي هكذا بالنسبة لي هذا قطع آخر، لأن الحديث الصحيح لا يجوز تصديره بقوله رؤية، لأن الرؤية نعم الحديث الصحيح لا يجوز تصديره برؤية، لأنه يمدي المجهول، وكأنه يقول واحد ما نعرفه روى هذا الحديث. فلذلك اصطلح العلماء على أن تصدير الحديث الصحيح برؤية خطأ، وإنما يقال جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما يكون القول المنسوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثابتا بالنسبة إليه. أما إذا كان العكس، أي هذا الحديث لم يثبت نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على طريقة علماء الحديث، فحين ذاك لا يجوز الجزم بالنسبة، بل لابد من الإشارة إلى ما فيه من الضعف فيقال روية. إن الشخصين كثيرا ما نرى في الكتب في حديث صحيح يقال روية، ولعجل من ذلك التناثر والتناقض في التعبير. الأول يقول بعض روية على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، رواه مسلم بصحيح، هذا خطأ. والحديث الصحيح كما قلنا يصدر بقوله قال عليه السلام بخلاف البعيد. هذا يعتبر تحويل لنفس الحديث اذا لم تصح عليه السلام. يعتبر ماذا؟ تحويل للحديث، لان الحديث تحريف يعني. نعم. لكن ما علق المسيب، قال اللهم بنيته لا بلطفه. كيف تتبنى الحمد يعني هو الدعاء يعني دعاء حتى القران؟ لا، هذا دعاء مطلق، هذا دعاء مطلق في السنة، لكن إذا استعمله أحيانا هذه مانع، إن كان حذره في هذا الموضع لا يعني حذره، يعني أنت تقول نحن الحقيقة ما نحب نمر من الناس، هل طعمي بقولك حذره يعني ويضع هناك انه اذا انتهوا من حق القران فيعني يستحب لهم ان يدعوا بمثل هذا الدعاء؟ اذا قال هذا هو دعاء حق القران فاذا لا يستحب ان يوجه ما قلت. ما رايك في حد امريكا في المسامحه في هذا الشيء؟ لان هناك ايضا حديث يقول لك تدعوني ولا تدعوني. وانت هو الوعد. هذا قال شيء قوي، وبعدين تصدقون ما تصدقون، انت وضعت الحديث شيء غير مبدعي، هذا في الاخبار التي وقعت قبل الرسول عليه السلام مما يسمى بالاسرائيليات. هذا الكتاب اذا حدثنا بشيء مما وقع في تاريخ طويل من المسلمين او اليهوديين فنحن لا نصدقهم ولا نكذبهم، لأنه إن كذبناهم فقد يكون المكذب صحيحا، والعكس إن صدقناهم فقد يكون المصدق كذبا، لكن نكون نؤمن بالله عز وجل وبما أنزل. فهذا له علاقة إما بالتاريخ السابق ليس بالواقع اللاحق له، له علاقة بالتجارب العلمية. يعني هل تظن انت ان صحيح مسلم هو كتاب الله لا ياتيه الذات بدون ظهر من خلفك؟ طبعا لا، اذا اتفقنا. هذا لا اعلم، لان مثل هذا المشروع الان اللي جمعه الإمام في عديد كثيرة من الأعوام ليس من السابق يومه واحد مثلي أو غيري ويطرق جهد خاص في استخراج حديثين أو ثلاثة أو أكثر شيء من أجل إيش؟ يقدم الكتاب كله من أول وآخر مشان إيه؟ الأربعة أو خمس أحاديث، لكن قد يمر مع الباحث يعني حديث أو حديثين فيقطع بهذه الحقيقة التي تنسى آنفا. ولعل انني مش تحت الامكان من جميعا لئلا تشك في خير الله عز وجل لا في ذات لله ذكرا خلفه ان هذه نتيجه للسلام الكريم لا يشاركهم فيها كتاب على وجه الارض اطلاقا سواء كان تفسيرا او حديثا او فقرا او ايضا اي شيء من العلوم الاخرى. هذه قاعده ايضا تكون واثقه ولا يصير يعني في قلب المسلم بلبله او قلقله اذا سمع ان والله في صحيح مسلم بل في صحيح البخاري في بعض الاحاديث الضعيفه. فهذا القول يلتقي مع اشراف القران بتلك المزيه. ولكن من باب تاكيد هذا انا اذكركم بحديث موجود في الصحيحين فهو قطع باجماع العلماء وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونه وهو محرم. هذا الحديث قطع من احد الرواد وما عندنا الان تعيينه. دليل الخطا انه جاء من عده طرق عن ميمونه نفسها قالت تزوجني حلالا. اذا صاحبه العلاقه أما تشهد خلاف ما شهد فيها غيرها. بالإضافة إلى ذلك أن في هناك حديث في صحيح مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. فحينئذ نأخذ الرواية العملية المنسوبة للرسول عليه السلام رواية ميمونة نفسها ومن وضحها برواية أخرى التي قالت أن ميمونة تزوجها الرسول وهي محرمة لا يؤخذ بمثال مطابق للقول خير من الأخذ بمثال مطابق للقول. هذا يعني لذلك ما عند استطاع أبدا أن نؤمن بالعصمة في كتاب ما بعد القرآن الكريم إطلاقا. ثم في صحيح مسلم أيضا قدر أي نسخة فستجدون الحديث الصحيح هل يسمع به كلكم إن كان لم تحفظوه كلكم. سبعة ظلم لا تحفظوه به يوم لا ظل إلا ظله. معروف هذا الحديث يقول في القصر التي قبل الأخيرة ورجل تصدق بشماله حتى ما تعلم يمينه ما أنطقت شماله. هكذا في صحيح مسلم. هذا اسمه حديث مقلوب عند المحللين. والحديث كما تحفظونه ورجل تصدق بيمينه حتى ما تعلم شماله ما انقض بيمينه. فانقلب الحديث على بعض الرواد في صحيح مسلم ورواه هو كما جاء اليه وتبع الكتاب بعد ان نترك الالوف المرات فجاءنا هكذا بهذا الخطا. وهذا من اماله المحدثين وحفظهم للروايه دون ان يحابوا المؤلف او يحابوا كتاب اسمه صحيح مسلم. وبعد شيء هذا يقول ولهذا قدر الكفايه.